قالوا أما علامة التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد. الآن ذكرنا بأن الاشتراك والترادف لا محذور فيه، وأنه لا ينافي حكمة الوضع. نعم، إذا بنينا على أن الوضع هو التعهد كما ذهب إليه بعض المحققين، فإن الاشتراك والترادف لا يخلو من تأمل وإشكال. وبيانه، نحن قلنا فيما سبق بأن الاشتراك هو وضع لفظ واحد لمعنى متعدد، فهو وحدة اللفظ مع تعدد المعنى. وأما الترادف فهو تعدد اللفظ مع وحدة المعنى. فهنا نسأل أصحاب نظرية التعهد عندما قالوا أن كل متكلم فهو متعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد المعنى، ما هو مرادهم من التعهد؟ هنا يمكن أن يبين أو تبين نظرية التعهد بأحد شكلين. إما أن نقول أن نظرية التعهد مضمونها هذا، تستطيع أن نعبر عنها بهذه الجملة الشرطية: كلما أتيت باللفظ فأنا ماذا؟ فأنا قاصد للمعنى الذي وضع له اللفظ. نظرية التعهد، المتعهد لو سألناه أنت كيف تعهدت لنا، يقول أنا أستطيع أن أبين لكم مضمون تعهدي بهذه الجملة الشرطية: كلما ذكرت لفظا فأنا أريد منه ماذا؟ أريد منه ذلك المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. خب، إذا قلنا أن التعهد، نظرية التعهد حقيقتها هذا، إذا فرضنا أنه يوجد للفظ واحد معاني متعددة، إذا ذكر اللفظ يريد ماذا؟ يريد جميع المعاني. كلما ذكرت لفظا قاصد منه ماذا؟ المعنى الذي وضع له. وإذا كانت المعاني متعددة فهو قاصد ماذا؟ لجميع المعاني. يعني عندما يقول عين هو قاصد للمعنى، فالمفروض أن لفظة العين موضوعة لأي شيء؟ للباطر وللجاسوس وللنابعة وللولي إلى آخره. فإذا قصد اللفظ هو قاصد ماذا؟ قصد كل المعنى. إذن يمتنع ماذا؟ الاشتراك. لماذا؟ لأنه من الواضح أن كل متكلم عندما يتكلم بلفظ يريد ماذا؟ يريد معنى مخصوصا، ليس مريدا لجميع المعاني التي وضعت بإذاء ذلك لا. فإذا قلنا أن التعهد هو أن المتكلم كلما ذكر اللفظ قاصد للمعنى، إذن يمتنع الاشتراك، لأن المتعهد جزما ليس قاصدا لجميع المعاني. وبعبارة أخرى، هذه الجملة الشرطية كلما تحقق الشرط فيها يتحقق الجزاء ولا يتحقق. الجملة الشرطية إذا تحقق الشرط يتحقق الجزاء أم لا يتحقق؟ إذا قال شخص لآخر إن جاءك زيد فأكرمه، وإذا جاء زيد يجب إكرامه أو لا يجب؟ نعم، لأن الجزاء معلق على الشرط. هنا قصد المعنى معلق على الإتيان باللفظ، فجاء إذا جاء باللفظ لا بد أن يكون قاصدا للمعاني جميعا، لأنه تحقق الشرط فلا بد أن يتحقق الجزاء وهو قصد المعاني جميعا. ونجزم أن المتعهد ليس هذا قصده، لأن كل متعهد ليس قصده أنه إذا ذكر اللفظ يريد كل المعاني الموضوعة لذلك اللفظ، لا إشكال ولا شبه، يريد ماذا؟ معنى واحدا من تلك المعاني. وهذا معنى قولهم أنه إن قلنا أن التعهد مفاده كلما قصدت اللفظ فأنا قاصد للمعنى، إذا امتنع الاشتراك، الاشتراك ممتنع غير معقول. أما لو قلنا أن نظرية التعهد مفادها شيء آخر، وهو أني كلما أردت معنى من المعاني أذكر ذلك اللفظ الذي وضع بإزائه، المتعهد لا يتعهد أنه كلما ذكر لفظا يريد معنى، وإنما يقول ماذا؟ أنا متعهد إذا أردت معنى أذكر اللفظ الذي ماذا؟ يدل على المحسن. إذا أردت هذا المعنى للماء للجسم السيال في الخارج أأتي باسم ماذا؟ بلفظ ماذا؟ بلفظ الماء. إذا كلما قصدت معنى من المعاني فأنا ماذا؟ فأنا أذكر لكم ذلك اللفظ الذي يدل عليه. خب إذا كان لذلك المعنى ألف لفظ فلا بد أن يذكر الألف لفظ، لأنه هو قال كلما أردت المعنى أذكر ماذا؟ أذكر اللفظ، فهذا اللفظ أو هذا اللفظ كل الأفضل، لأنه هذه كلها موضوع ماذا؟ لمعنى واحد. وهذا معنى أنه إذا قلنا أن مفاد التعهد هو كلما قصدت المعنى فأذكر اللفظ الذي وضع له امتنع الترادف. لماذا؟ لأنه من الواضح أننا نجد أن المتعهد عندما يريد معنى يذكر ماذا؟ لفظا واحدا، ولا يذكر ماذا؟ عشرة ألفاظ، ولا يذكر مئة لفظ. ومن هنا نجد أن أصحاب نظرية التعهد حاولوا أن يصححوا الاشتراك في اللغة والترادف في اللغة، لأنهم وجدوا أن الاشتراك والترادف بناء على هذين المعنيين للتعهد يكون ممتنعا. إذن كيف نصححه على نظرية التعهد؟ حاولوا أن يصححوا الاشتراك والترادف بوجوه متعددة. مثلا نقول بأن الواضع ليس واحدا، المتعهد ليس واحدا بل هو ماذا؟ متعدد. لو كان المتعهد واحدا، خب إذا قصد اللفظ قصد ماذا؟ ذلك تلك المعاني جميعا. أما لو كان المتعهد متعددا، هذا تعهد بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وشخص آخر تعهد بوضع نفس هذا اللفظ لمعنى آخر، يلزم محظورا ولا يلزم محظورا؟ لا يلزم أي محظورا. لماذا؟ لأن هذا الأول عندما يذكر اللفظ يريد المعنى الأول، والثاني عندما يذكر اللفظ ماذا؟ يريد المعنى الثاني، لا يريد المعاني جميعا، لأنه لم يتعهد بوجود معاني متعددة لللفظ واحد. إذا إما أن نحل الشبهة عن طريق تعدد المتعهد، نقول أن الذي تعهد بوضع هذا اللفظ للمعنى أليف شخص، وأن الذي تعهد بوضع هذا اللفظ لمعنى ثاني باء شخص آخر. فإذا هذا قال هذه اللفظ يريد المعنى أليف ولا يريد المعنى باء، وإذا ذاك ذكر اللفظ يريد المعنى باء ولا يريد المعنى أليف، فلا يلزم أي إشكالين. إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول أن المتعهد واحد لا متعدد، ولكن نقول أن المتعهد تعهد أنه كلما ذكر لفظا يريد أحد المعاني، لا يريد كل المعاني، ليس متعهدا كلما ذكرت اللفظ الموضوع لمعاني أريد كل المعاني، بل أريد ماذا؟ أريد معنى واحدا. خب ذلك المعنى الذي تريده ما هو الدال عليه؟ يقول لا بد أن أنصب ماذا؟ دالا جديدا على طريقة تعدد الدال والمدلول. إذا أريد من العين الباطرة لا بد أن أقول ماذا؟ العين الباطرة، سمع الحقيقي ومو سمع الحقيقي. قلنا فيما سبق أن تعدد الدال والمدلوخ لا يجعل الاستعمال مجازيا بل الاستعمال حقيقي. إذا بناء على هذا النحو من التعهد يكون الاشتراك ممكنا. لماذا؟ لأن كل متعهد تعهد أنه كلما ذكر اللفظ يريد أحد المعاني بخصوصه. خب هذاك المعنى المراد بخصوصه يوجد دال عليه؟ يقول نعم أنصب دالا عليه. إذن يمكن الاشتراك بناء على هذا التصرف التعهد، أو نقول هكذا: كلما قصدت معنى من المعاني فأنا أأتي بلفظ واحد دال على ذلك المعنى. أنا مو تقول تعهد أن أأتي بكل الألفاظ الدالة عليه. بناء على هذا يكون ماذا؟ يكون الترادف ممكنا، لأنه لم يتعهد أنه إذا قصد المعنى لابد أن يأتي بكل الألفاظ الدالة، وإنما تعهد ماذا؟ إذا قصد معنى يأتي ولو بلفظ واحد دالا على ذلك المعنى. أو بطريق آخر، وهو أن يقال بأن كل متعهد متعهد على نحو مشروط. يقول كلما قصدت من اللفظ هذا المعنى وهو أليس، بعد لا أريد منه المعنى ذا، وكلما قصدت منه ذات المعنى وهو ذا، بعد لا أريد ماذا منه؟ المعنى أليس. قصد أحدهما مشروط بعدم قصد الآخر. من قبيل الواجب التخييري إن شاء الله سيأتي في محله، يقول أنه إذا أتيت بهذا بعد ذلك ليس بواجب، إذا أتيت بذلك بعد هذا ليس بواجب. كذلك في المقام، إذا قصدت من اللفظ المعنى أليس بعد هذا أنا لست متعهدا بأني أريد المعنى ف، وإذا قصدت من اللفظ المعنى ف فأنا لست متعهدا بأني أريد ماذا؟ المعنى أليس. يقول أما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. كيف نرفع الإشكال؟ بتلك الطرق التي ذكرناها، إما بتعدد المتعهد وإما بوحدة المتعهد بالنحو الذي أشرنا إليه. لأن التعهد إذا كان يعني تارة يراد من التعهد المعنى الأول، يعني كلما قصدت لفظا كلما ذكرت لفظا أريد المعنى الذي وضع له، فإذا كان اللفظ موضوعا لمعاني خمسة أنت تريد المعاني ماذا؟ الخمسة. لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد المتكلم تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، وحيث أن المعنى الذي وضع له اللفظ متعدد، إذن بمجرد ذكر اللفظ أنت تريد جميع المعاني. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل. طبعا لو كان يقول لتعهدين مثلا كان أولى. لماذا؟ لأن الاشتراك مو فقط أن يكون اللفظ معنيين، قد يكون بعض الألفاظ لها ثلاثة معان، بعض الألفاظ لها أربعة معان، بعض الألفاظ لها خمسين معنى. فإذا عندما قال لتعهدين يعني هذا على سبيل المثال، وإلا هذا قد يكون متضمن لتعهدات ثلاثة، قد يكون متضمن لتعهدات أربعة ونحو ذلك. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد. لماذا؟ إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين مثلا وفاء بكلا التعهدين. هذا اذا قلنا ان نظرية التعهد معناه انه كلما ذكرت اللفظ فاريد المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ وهو غير مقصود من المتعهد جزمان. لانه من الواضح ان كل متعهد ليس مراده اذا ذكرت اللفظ اريد كل المعاني بل يريد معنى بخصوصه. واما اذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، يعني كلما قصدت معنى من المعاني فانا اذكر لكم ذلك اللفظ الدال عليه. واذا كان اللفظ الدال عليه 10 فلا بد ان اذكر كل الالفاظ، هنا يمتنع الترادف بناء على هذا الاحتمال. قال واذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين. ايضا ينبغي ان يقول ماذا مثلا من هذا القبيل بالنسبة الى معنى واحد. لماذا امتنع؟ بيان علة الامتناع، اذ يلزم ان يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود من المتعهد جزمان، لان المتعهد لم يتعهد انه كلما اراد معنى ان يذكر كل تلك الالفاظ الموضوعة لذلك المعنى. وحل الاشكال، هذا هو الاشكال. قال لا يخلو من اشكال. خب يمكن حل هذا الاشكال او لا يمكن؟ قال وحل الاشكال اما بافتراض تعدد المتعهد، عند ذلك عندما يقصد اللفظ لا يريد كل المعاني وانما يريد ذلك المعنى الذي تعهد به الاول، والثاني عندما يذكر اللفظ يريد به ماذا؟ ذلك المعنى الثاني الذي تعهد به لا مطلقا. اما بتعدد المتعهد او وحدة المتعهد، ولكن بهذه الطريقة بان يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظ الا اذا قصد تفهيم احد المعنيين بخصوصه، فيكون الاشتراك ماذا؟ ممكنا. هذا على نحو اللف والنشر المرتب. هنا قال يمتنع الاشتراك ثم قال يمتنع الترادف. الآن بناء على تعدد المتعهد يقول يمكن الاشتراك وذلك بهذا الطريق، وهو أن يكون عند ذكر اللفظ قاصدا لأحد المعنيين بالخصوص. خب يريد المعنى ألف والمعنى باء، يقول لابد أن يدل عليه بدال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول. قال متعهدا عند قصد تفهيم المعنى الاتيان باحد اللفظين، وهذا معناه ان الترادف يكون ممكنا. هذا احد الطريقين لتصحيح التعهد مع فرض وحدة المتعهد. طريق اخر او فرض تعهدين من متعهد واحد، ها، او فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم المعنى الآخر. يعني إذا أنا قصدت من العين الباطرة بعد لا أريد المعنى الآخر من العين الذي هو النابعة. هذا تمام الكلام في الاشتراك والترادف. وقد تبين ان الاشتراك والترادف ممكن بل واقع في اللغة على نظرية الاعتبار بلا اشكال، وهو اي الاشتراك والترادف واقع ممكن وواقع على نظرية التعهد، ولكن مع اشكال فلا بد ان يدفع ذلك الاشكال بهذا التصحيح الذي ذكرناه اخرا. اذا لا اشكال في امكان الترادف والاشتراك اولا، ولا اشكال في وقوعهما ثانيا، سواء على نظرية الاعتبار او على نظرية القرن الاكيد للسيد الشهيد او على نظرية التعهد كما هو لبعض المحققين المعاصرين. تصنيف اللغة، شوفوا انتم عندما تأتون الى اللغة العربية تقسمون الكلمة الى ثلاثة اقسام، تقولون الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، ثم تقولون ما هو المراد من الاسم، ما هو المراد من الفعل، ما هو المراد من الحرف. هذا التقسيم الأصولي لا يقبله. الأصولي يقول الكلمة إما اسم وإما شنو؟ بلي؟ بل. إما اسم وإما حرف ببعض التوجيهات صحيح، ولكن هم يقولون الكلمة إما بسيطة وإما مركبة. ما هو مرادهم من الكلمة البسيطة؟ ما هو مرادهم من الكلمة المركبة؟ كلمة بسيطة، طبعا هذا الترتيب اللي نقوله هنا غير الترتيب اللي نقوله في النحو من قبيل بعلبك مثلا او بعلبك، مو مقصود هذاك. مراد من التركيب هناك معنى هذا بعلبك وذني بناء على التحليل الاصولي يدخل في الكلمات البسيطة لا في الكلمات المركبة. لكن ما هو مراد الاصوليين من قولهم الكلمة اما بسيطة واما مركبة؟ تقولون انتم عندما تأتون الى اي كلمة من الكلمات لها مادة ولها هيئة، شنو المراد من الهيئة؟ يعني ترتيب الحروف، ان هذا الحرف مقدم وان هذا الحرف ماذا مؤخر. يعني عندما تأتون الى كلمة زيد هذه الكلمة لها مادة وهي زاء ياء دال. طب هذه الكلمة او المادة يمكن فقط ان تكون هيئتها على الشكل او يمكن ان تكون بهيئات مختلفة، هيئات مختلفة. يمكن ان يكون الزيد يعني الزاء مقدم على الياء والياء مقدم على الدال. يمكن ان يكون ماذا دايز وهو ان يكون الدال مقدم والياء مؤخرة والزاء بالاخير. يمكن ان يكون يد كما يقول الاخ وهو ان ياء مقدم الزاء بعد ذلك الدال، وهكذا تستطيع. وهذا غناء اللغة العربية. فلهذا انتم تجدون انه في اللغة العربية كثير كلمات مهملة ما بها معنى. يعني شنو؟ يعني نستطيع ان نستعملها في وضع المعاني. انت في كل كلمة من الكلمات بتغيير الهيئة ماذا تستطيع ان تضعها ماذا لمعنى من المعاني. فلهذا انتم تجدون عموما هذه الكلمات التي مادتها واحدة اذا اختلفت هيئتها لها معنى جامع يجمع بينها جميعا. هسه بعد هذا بحث داخل في فقه اللغة ما عدنا شغل فيه. اذا في كل كلمة يوجد عندنا مادة وهي هذه الحروف زيد يعني زاء ياء دال، هاي الحروف الثلاثة ولها هيئة يعني ترتيب هذه الحروف. اذا وضعت الكلمة بمادتها وهيئتها بوضع واحد لمعنى هذا يسمى ماذا؟ يسمى كلمة بسيطة. لأنه قلنا كل كلمة لها ماذا؟ لها مادة ولها ماذا؟ هيئة. فإذا فرضنا أن الواضع وضع هذه الكلمة بمادتها يعني حروفها وكيفية ترتيب الحروف يعني هيئتها بوضع واحد لمعنى معين، هذه الكلمة شو نسميها؟ بسيطة. من قبيل ماذا؟ من قبيل كل الأعلام الشخصية. أنت تضع كلمة زيد لابنك، تضع هذه المادة بوضع والهيئة بوضع آخر. المادة والهيئة تضعهما ماذا؟ بوضع واحد لمعنى من المعاني. من قبيل كل أسماء الأجناس، شجر، خب هذه الشجرة هم بها مادة هم بها هيئة. المادة ما هي؟ شين جيم را، هيئتها وهو ان تكون الشين مقدمة والجيم في الوسط والراء مؤخرة. طب يمكن ان تكون هيئة اخرى؟ نعم يمكن ان تكون هيئة اخرى، هيئات اخرى يمكن ان تكون، ولكن الواضع عندما وضع نظر الى المادة بوضع، وضع للمادة وضعا ثم وضع للهيئة وضع اخر، ام اخذ المادة والهيئة ووضعهما بوضع واحد للمعنى. اذا اخذ الواضع المادة والهيئة ووضعهما بوضع واحد، لمعنى من المعاني نسمي هذا الوضع ماذا؟ نسمي هذه الكلمة ماذا؟ كلمة بسيطة. اما اذا كان الواضع وضع المادة بوضع ووضع الهيئة بوضع اخر، فهذه الكلمة تكون مركبة. ماذا هذه الكلمة تكون مركبة او بسيطة؟ مركبة. مركب من مادة الموضوع بوضع، ومركب ومن الهيئة الموضوع بوضع اخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الافعال. الفعل ضرب هم له مادة، وهي ان الواضع ضرب وضع هذا اللفظ وهو الضاء الراء الباء، وضعه ماذا؟ بمعنى المخصص معين. ثم الهيئة ما كان لها وضع ماذا؟ وضع، لكن الوضع الشخصي له نوعي. ماذا يتذكر الاخوة؟ احسنتم. لما ذكرنا في محله ان الواضع لا يستطيع ان يتصور كل الهيئات الموجودة في جميع المواد، كل المواد لا يستطيع ان يتصورها، فيتصور هيئة يقول وضعت هذا المعنى لهذه الهيئة، وهي هيئة اسم الفاعل، وهي هيئة ضربت على، وهي هيئة يفعل، وهي هيئة، وهكذا. هذه الهيئات التي نقرأها. اذا الضرب المادة موضوعة بوضع، والهيئة ماذا؟ موضوعة بوضع آخر. هذه الكلمة تصير بسيطة أو مركبة؟ مركبة. فهذا ومن هنا يقولون أن المادة، أن الكلمة إما بسيطة وإما ماذا؟ وإما مركبة. وهنا يأتي سؤال. الاسم هي الكلمة البسيطة في اللغة العربية. الاسم هي الكلمة البسيطة لأنها موضوعة بوضع واحد للمادة وللهيئة. الحرف ما هو؟ تقول الحروف أيضا ماذا؟ بسيطة، لأنها موضوعة بمادتها وهيئتها لمعنى من المعاني. فإذا الحرف هناك والاسم هناك، يعني في اللغة العربية كلها تكون داخلة هنا تحت ماذا؟ تحت الكلمة البسيطة. والفعل هناك يكون داخل هنا ماذا؟ تحت ماذا؟ تحت الكلمة المركبة. اذا الكلمة في الاصول عندما تطلق يقال منها اما مرادنا الكلمة البسيطة واما الكلمة المركبة. واضح المعنى؟ بعد لا نقسم التقسيم تقسيما ثلاثيا. لماذا؟ لماذا لا نقسم تقسيم ثلاثي؟ لانه انت عندما تحلل الفعل تجد ان الفعل بعضه يرجع الى الاسم وبعضه يرجع الى الحرف، فليس شيئا وراء الاسم والحرف، لانه سنبين بعد ذلك ان الهيئة معنى حرفي، يعني لا يمكن ان يتصور بنفسه الا في ضمن مادة معينة. فاذا الفعل ليس شيئا في قبال الاسم وفي قبال الحرف، بل هو مركب من الاسم والحرف. فاذا ليست الكلمة على ثلاثة اقسام: اسم، فعل، حرف. الكلمة على قسمين حقيقة: اسم وماذا؟ التفتوا إلي، اسم وحرف. واضح؟ والفعل يصير مركب من الاسم ومن الحرف، فلا توجد عندنا ثلاثة اقسام للكلمة، لان الفعل ليس شيئا وراء الاسم والحرف مجموعا في ماذا؟ في مجموعا في كلمة واحدة. وهذا ما نسميه في الاصول بالكلمة المركبة. لماذا مركبة؟ لان المادة موضوعة بوضع فداخل في الاسم، والهيئة موضوعة بوضع آخر فداخل في الحرف، فتكون مركبة من الاسم والحرف، من المادة والهيئة، من المادة والصورة. ثم بعد ذلك عندنا ماذا؟ هيئة ترتيبية. مراد من الهيئة الترتيبية عن الجملة. فهذه الجملة تكون مركبة من كلمات بسيطة، تكون مركبة من كلمات مركبة، تكون مركبة من بعضها بسيطة ومن بعضها مركبة، بعد هذا ليس شيئا جديدا. قال تنقسم اللغة الى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم باكثر من كلمة. هسا عامل ان تكون تلك الكلمة بسيطة او مركبة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها يعني بهيئتها الخاص موضوعة بوضع واحد للمعنى المعين. أما من قبيل ماذا؟ من قبيل أسماء الأجناس وأسماء الأعلام والحروف، هذه جميعا كلمات بسيطة. ثم والكلمة المركبة قال وهي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع مستقل ولمادتها وضع آخر، ولكن وضع الهيئة هو الوضع النوعي، وضع المادة هو الوضع الشخصي. أحسنتم. قال والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل. إذن الفعل ليس شيئا وراء المادة ووراء الهيئة، فالفعل ليس شيئا وراء الاسم ووراء الحار، فهو مركب من الاسم والحار، فليس قسما في قبال ماذا؟ الاسم او الحار. واضح المطلب؟ اخر فعل من ناحو يجعل الفعل قسما في قبال الاسم او الحار. نحن ماذا نقول؟ نقول لا، الفعل ليس قسما في قبال القسمين الاخرين وهو الاسم او الحار، بل هو جمع لهما يسمى فعل. قال ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل. والهيئة التركيبية ما هي؟ قال وهي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى. هسه كلمة بسيطة إلى كلمة مركبة، كلمة مركبة إلى كلمة بسيطة، كلمة بسيطة إلى كلمة بسيطة، من قبيل زيد القائمون. قال بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص، طبعا الا اذا قلنا قائم ايضا يرجع الى مادة والى هيئة. والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها. مراد من الحروف بعد ماذا؟ يعني في، من، على ونحو ذلك. مراد من الهيئة ماذا؟ الهيئة ماذا؟ الهيئة على اقسام، تعرف هيئة الجملة التامة من قبيل زيد عالم، هذه هيئة تامة لم هيئة تامة؟ نعم يصح السكوت عليها. وبالنسبة الآن بين هذه، بين زيد والعالم ماذا؟ هي نسبة المبتدئ والخبر، يعني هذه الهيئة المخصوصة. أما قولك قام زيد، قام زيد، فهنا هيئة تامة، ولكن النسبة هي مو نسبة المبتدأ والخبر وإنما نسبة الفعل والفاعل، بعد هذه تسمى هيئات. خب هل يمكن أن يوجد عندنا معنى حرفي ولا يوجد معنى اسمي؟ يمكن أن نتصور معنى حرفي؟ يمكن أن نتصور هيئة بلا مادة؟ وهذا معنى قوله أن الهيئات والحروف لا تستقل بمعاني. أنت لا تستطيع أن تتصور لا هيئة بلا مادة، ولا تستطيع أن تتصور معنى حرفي بلا أن يكون هناك ماذا؟ معنى اسمي. نعم من حقك أن تقول لعدل ماذا نقول؟ من تفيد الظرفية، على تفيد الاستعلاء، إلى تفيد الانتهاء، لعد نحن نتصور معانيها. كلامنا المعنى النسبي القائم بالطرفين لا يمكن أن يتصور إلا ماذا؟ بطرفين. أما إذا حولته إلى معنى الاسمي فالمعنى الاسمي يمكن أن يتصور معنى. نحن بحثنا أن المعنى الحرفي بما هو معنى حرفي يمكن تصوره بلا معنى اسمي؟ لا يمكن. أما إذا أنت بإذائه وضعت معنى اسمي أنت تتصور المعنى الاسمي مو المعنى الحرفي. وهذا معنى قولهم أن الحروف والمعاني لا تستقل بمعانيها. شنو لا تستقل بمعانيها؟ يعني لا يمكنك أن تتصورها بلا تصوري المعنى الأسمي، بلا تصوري المادة. فإن المعنى الحرفي لا يمكن أن أتصور إلا في ضمن معنى الاسم، والهيئة لا يمكن أن تتصور إلا في ضمن مادة من المواد. فلهذا تجد أنت هذه الهيئة هيئة اسم الفاعل، عندما أردت أن تضع لها لابد أن تتصور ماذا؟ مادة معينة. هذه المادة ما هي؟ فأليف عين لا، هذه مادة من المواد، هذه مادة لو مو مادة. إذن أنت هذه الهيئة لا يمكنك أن تتصورها إلا ضمن مادة معينة، وهذه من خصوصيات المعنى الحرفي، أنه لا يمكن تصوره مستقلا بنفسه إلا أن ماذا؟ إلا أن يكون هناك معنى الاسم قائم به. هو موجود لو غير موجود؟ المعنى الحرفي موجود لو معدوم؟ موجود لو معدوم؟ سؤال اجتماع النقيضين طموحات، ارتفاع النقيضين طموحات، لو موجود لو معدوم، لو موجود معدوم، لو لا موجود ولا معدوم، واحدة من هذا اختاروا. بعد ما يصير معدوم خلافا للفاضل المعاصر اللي يقول معدوم ايه موجود معدوم في الخارج مو معدوم. احسنتم، لعد انتم لابد تقيدون لفظكم تقولون معدوم في الخارج، يعني ليس له بإذاء في الخارج. طبعا ان شاء الله بالفترة نقول مو معدوم في الخارج، موجود في الخارج. بلي ايه الكلمة، الكلمة على قسمين، اما ان يتصور، هذا معناه انها موجودة، اما ان يمكن ان يتصور مستقلا، واما لا يمكن ان يتصور الا بتبعي في معنى غيره. فهو موجود ولكنه قائم بغيره. وهذا بعض المعاني هالشكل، انه هم هو موجود هم هو معدوم في عين انه موجود. والشاهد على ذلك ما فهمه الاخ، قال بأنه مو موجود، وقعنا مو موجود وين في الخارج؟ مو موجود في الخارج، ولكنه معدوم لا مو معدوم في الخارج. قال والهيئات والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها. لماذا؟ لأنها معان من سنخ النسب والارتباطات، والنسبة قائمة ماذا؟ بالطرفين. إذا ما بطرفين فما كنت سالفة من انتفاع الموضوع، لأن النسبة قائمة ماذا؟ بالطرفين. فإذا لا يوجد طرفان فلا نسبة. الربط والارتباط قائم ماذا؟ بالطرفين. فإذا لم يكن طرفان فلا ربط ولا ارتباط. إذا لا يمكن أن تتصور معانيها مستقلة عن المعنى الاسمي. ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب، هنا عندنا كم جملة. تارة نقول نلحظ النسبة بين السير وواجب، نقول السير واجب، هذه النسبة يا نسبة؟ نسبة المبتدأ والخبر. جملة تامة لو مو جملة تامة؟ جملة تامة. يصح السكوت عليها ولا يصح؟ نعم. اذا هذه عندنا هيئة، هذه الهيئة نسميها هيئة الجملة التامة، يعني يصح السكوت عليها. قوله مكة المكرمة، هذه جملة وصفية لو مو جملة وصفية؟ ولكن هيئة تامة لو ناقصة؟ ناقصة لا يصح السكوت عليها. مكة المكرمة يعني شنو؟ هذا القسم. اذا عندنا هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، وهذا معنى ان الهيئات تنقسم الى ماذا؟ الى قسمين، هيئة الجملة التامة ويصح السكوت عليها، وهيئة الجملة الناقصة ولا يصح السكوت عليها. سؤال، المعنى الحرفي هالشكل ينقسم الى قسمين؟ لو دائما نسبة ناقصة. فاذا هناك فرق بين معاني الحروف وبين معاني الهيئات، فإن معاني الحروف لا تكون إلا ماذا؟ هيئات ناقصة، ولكن معاني هيئات الجمل تارة تكون ناقصة وتارة تكون تامة. قال ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، هذه النسبة ماذا؟ أن الابتداء من مكة، ان الانتهاء اين؟ ان الانتهاء في مكة المكرمة، ولو لم تكن الى كانت من، كنا نفهم ماذا؟ ان الابتداء من مكة المكرمة، مو ان الانتهاء الى مكة المكرمة. اذا شوفوا هذا معنى من او الى، متى فهمناه؟ من خلال الجملة. اما اذا لم تكن هناك جملة، لم يكن هناك معنى الاسمي، ماذا؟ لم نستطع ان نفهم. عندما فهمنا هذا المعنى، الان جاء الذهن وتصرف، هذا المعنى الحرفي الذي كان بالقسم نظر اليه بالاستقلال، سواه ماذا؟ معنى اسمي. فقال من تفيد الابتداء، الى تفيد الانتهاء. والا اذا لم يجعل باذا ذلك المعنى الحرفي معنى اسمي، لم يكن يستطيع ان يفهمه او ان يدرك معناه استقلالا بلا معنى. واضح هذا؟ إذن المعاني الحرفية التي يدركها الإنسان، العقل عند هذه القدرة أن يتصرف فيها فيجعلها ماذا؟ معاني اسمية. الإخوة اللي يدرسون الفلسفة يلتفتون إلى هذه النقطة، إن شاء الله توضيحها في الفلسفة أكثر، ولكن هذا يدركوهنا جيدة حتى يتضح هناك هم المطلب هناك هم المطلب. إذن المعنى الحرفي سنخ معنى، العقل له القدرة الى ان يحوله الى ماذا؟ الى معنى الاسم، فينظر اليه نظرة استقلالية. ولكن هل هذا يغير من واقعه شيء؟ لا يغيره، هو على واقعه، ولكن العقل عنده هذه القدرة على ان يتصرف، وهو ان يحول المعنى الحرفي الى معنى اسمي. قال: على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث ان السير ينتهي بمكة، وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لمكة، وتدل هيئة جملة السير واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهي هذه النسبة ما هي؟ وهي ان الوجوب ثابت فعلا للسير يعني الى مكة، والنسبة التي يدل عليها الحار غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة يصح السكوت عليها. اذا المعنى الحرفي في قبال الهيئة دائما لا تعطينا هيئة تامة، وانما تعطينا ماذا؟ تعطينا هيئة ناقصة، يعني نسبة ناقصة، لا تفيدنا نسبة تامة. اما الهيئات فبعضها تفيد نسبة تامة وبعضها تفيد نسبة ناقصة، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية، نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة. إذا فتلخص من هذا أن الحروف والهيئات التي لا تستقل بمعانيها، أن الحروف لا تفيد إلا نسبة ناقصة، وأما الهيئات فبعضها تفيد نسبة تامة وبعضها تفيد ماذا؟ نسبة ناقصة. قال: وذلك، الآن سيد الشهيد عبد الله تعالى عليه يضرب بعض الأمثلة، يقول: وذلك كهيئة الجملة الخبرية او هيئة الجملة الانشائية. هذه النسبة التامة، النسبة التامة على قسمين، اما خبرية واما انشائية. اذا عندما نقسم الجملة الى انشاء والى خبر، المقسم ما هو؟ مو الاعم من التامة والناقصة. قال: وذلك كهيئة الجملة الخبرية او هيئة الجملة الانشائية، من قبيل زيد عالم، هاي الجملة الخبرية، وصوم، هاي الجملة الانشائية. ثم يقول السيد الشهيد: اصوليا عندما نقول معنى حرفي نريد جميع هذه المعاني والهيئات معا. المعنى الحرفي في الاصول يعني ذلك المعنى الذي لا يمكن تصوره بنحو الاستقلال الا في ضمن مادة، او الا في ضمن هيئة، وفي ضمن معنى الاسم. اذا بناء على هذا المعنى الحرفي كم مصداق يصير له؟ ثلاثة: اولا معاني الحروف يعني في من على، ثانيا هيئة النسبة الناقصة، ثالثا هيئة النسبة التامة. اذا عندما نقول الهيئة معنى حرفي مرادنا هذا الاصطلاح الاعم، مو الهيئة في قبال المعنى الحرفي، لانه قبل ذلك قلنا ماذا؟ قلنا والهيئات والحروف. اذا المراد من الحروف هناك معنى غير المراد من الهيئة، وبعبارة اخرى اذا اجتمع ماذا؟ افترق، فان الهيئة لها معنى والحرف لها معنى اخر. اما اذا افترق اجتمع، فعندما تقول معنى حرفي مرادك الهيئات والحروف معا. فلهذا يقول ويصطلح اصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة، سواء كانت نسبة مستفادة من المعنى الحرفي او نسبة ناقصة مستفادة من هيئة الجملة او نسبة تامة مستفادة من هيئة الجملة التامة، سواء كانت مدلولة تلك النسبة للحرف او مدلولة لهيئة الجملة الناقصة او مدلولة لهيئة الجملة التامة. في قبال هذا المعنى الحرفي يوجد ماذا؟ عندنا المعنى الاسمي، وهو الذي يمكن ادراك معناه بالاستقلال. فلهذا قال وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات. اذا فتلخص مما تقدم انه في الكلمة اما معنى حرفي واما معنى اسمي. فلهذا قلت لك بانه الكلمة اما اسم او حرف، في النتيجة نصل الى هذه النتيجة، وهي ان الكلمة في الاصول اما اسم واما حرف. قل عن الفعل شنو هو؟ نقول الفعل هو المجموع من الاسم والحرف لانه شيء وراءهما. فاذا تقسيم النحويين الكلمة الى ثلاثة اقسام هذا غير تامين، لابد الاصوليين، اقول النحويين يجون في مقدار الدرسون يم الاصوليين حتى عندما يقسمون لا يقسمون تقسيما غلط. قال ويختلف بلي اسم لا، قلنا بانه انت عندما تضع ضربة فمو موضوعة في وضع واحد، موضوعة في وضعين. لهذا انت هاي المادة تستعملها في ضارب وتستعملها في مضروب وتستعملها في ضراب وهكذا، وهذا معناه انه هذه المادة موضوعة في وضع مستقل ما لها علاقة بالهيئة. فلهذا انت نفس هاي المادة تستعملها ماذا؟ في هيئات متعددة، ولو كانت موضوعة بمادتها وهيئتها بوضع واحد عن ذلك تفصل بين المادة وتترك الهيئة. مولانا في الاصول قلت مو في النحو، قلت في الاصول عندما يقولون الكلمة مرادهم اما الاسم واما الحرف، اما في النحو عندما يقولون كلمة ماذا مرادهم؟ الثلاثة. ولكن ذاك التقسيم صحيح او غلط؟ التقسيم يكون غلطا معا. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في امور، منها بعض الاحيان الطالب كل المطلب ما يقدر ياخذ في الدرس، وهذا لابد من هالشكل يكون، يعني مو صحيح ان الاستاذ كل المطلب الموجود في الكتاب في الدرس يعطيه للطالب. ليش مو صحيح؟ لانه بعد ما يعطيه ما يبقى لفت مجال الطالب يروح يتامل على العباره، يشتغل على العباره، وهذا معناه انه بعد يصير ماذا؟ الكتاب بالنسبه الى لغو، لانه ما اقوم يحتاج الى الاستاذ فيه. فلهذا لابد فد مقدار من الدرس ايضا يكون مقدار معقد حتى الطالب يروح ماذا؟ يروح يتأمل جيدا، يروح يفكر جيدا من خلال البحث والمباحثة والإشكال اتضح له المطلب. من هنا اتضح لنا أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها. إذن المعنى الحرفي ماذا؟ متقوم بطرفيه، هذا قياس من الشكل الأول. المعنى الحرفي نسبة، هاي الصغرى، وكل نسبة متقومة بطرفيها. إذن المعنى الحرفي ماذا؟ متقوم بطرفيه. وإذا كان متقوم بطرفيه هل يمكن أن تفهمه من غير طرفيه؟ بخلاف ماذا؟ المعنى الإسمي، فإنه يمكن أن يفهم بلا احتياج إلى شيء آخر. أنت تفهم كلمة زيد، معنى كلمة زيد بلا احتياج إلى شيء آخر. قال أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها، إذن فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. النسخ الموجودة إلا ما بها وغلط. فلا يمكن ان يلحظ يعني المعنى الحرفي دائما الا ضمن لحاظ طرفي النسبة. في تصوري ان هذه الا اذا الاخوة يتذكرون ها فد مكان كانت زايدة اكو تذكرون فد مكان كانت هاي الا اكو بها اضافة يظهر انه هاي مال هناك مال هنا رايح هناك بس وين في المجال صفحة جيد تكون بلي في المجال هناك قال يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما شنو الا يظهر هاي الا مال هناك اشتباه الا ما يصير يعني شمالي. واما المعنى الاسمي فيمكن ان يلحظ بصورة مستقلة وقد ذهب المحقق النائين يأتي والحمد لله رب العالمين.